في الخمس في فاضل المؤونة. وقد سبق منا التعرف إلى أن وجوب الخمس هل هو في مطلق الفائدة أو أن وجوب الخمس في خصوص ما يحصل بالاكتساب. وذكر المصنف دامت أيام بركاته أن وجوب الخمس في خصوص ما في مطلق الفائدة، وأن القول بوجوب الخمس في خصوص ما يحصل بالاكتساب غير مقبول لعدم تمامية ما يمكن الاستدلال به عليه ببيان قد تقدم. الكلام بعد ذلك في مجموعة من الفروع الأخرى التي ذكرت مترتبة على هذا البحث، بناء على القول بأن وجوب الخمس في خصوص ما يحصل بالاكتساب، الفروع الآتية كلها لا حاجة إليها، يعني عدم وجوب الخمس في المهر، عدم وجوب الخمس في عوض الخلع، عدم وجوب الخمس في ديات الأعضاء، عدم وجوب الخمس في الهدية، عدم وجوب الخمس في الجائزة والعطية، كله يكون خارجا تخصصا من تحت هذا الحكم، وذلك لأن وجوب الخمس منحصر في خصوص ما حصل بالاكتساب، وهذه الأشياء ليست مما يحصل بالاكتساب فلا يجب الخمس فيها حينئذ. كلامنا في هذه الأمور من جهة الوجوب وعدمه إنما هو بناء على ما اختاره المصنف، وهو قول جمع كما ذكرنا. إذا قلنا بأن وجوب الخمس في مطلق الفائدة، يقع الكلام حينئذ في بعض المصادر، في الهبة والهدية والجائزة، هل يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس. يقع الكلام بعد ذلك في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، هل يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس. وبعبارة أوضح، الكلام في أن هذه الأشياء مصاديق لوجوب المصاديق لمطلق الفائدة فيجب فيها الخمس، أو ليست مصاديقا لمطلق الفائدة فلا يجب فيها الخمس. البحث في هذه الأمور. أولا الكلام في الهدية. ذكر المصنف بأنه لا بد من التفصيل بين كون الهدية مما له خطر وبين كون الهدية مما ليس لها خطر، بناء على صحيحة علي بن مهزيار التي تقدمت، وهي مكاتبة الهمداني الواردة في الباب رقم وردت في الباب رقم 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث رقم 4 بلي الحديث رقم 4 والمفروض الحديث الخامس، عفوا بلي الحديث الخامس بلي اشتباهنا عندي الحديث الخامس. وقرأت أنا كتابا له مكاتبة أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، تكلمنا في هذا الأمر، أو عفوا السند ما قرأته، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار الطريق معتبر عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال إن الذي أوجبت في سند هذا. هذه الرواية تعاني عدة إشكالات سندية ودلالية، أما إشكالها السندي فإنها مكاتبة، وكما هو معروف بين أصحابنا أن المكاتبة غالبا وأبدا محتملة للتقية، لكن هذا الإشكال في البين منتف، لأن مضمون هذه الرواية قد ورد بالعديد من الروايات أو موافقا بالعديد من الروايات، فينتفي احتمال التقية فيها. إشكالات في نفس المتن قد أوردت على هذا البحث لكنها جميعا مدفوعة، من أراد ملاحظتها فليرجع إلى كتاب الحدائق الناظرة أو ليرجع إلى كتاب السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر في كتابه المستند، فإنه تعرض جميع الإشكالات وتعرض الإجابة عليها، والرواية بناء على هذا سوف تكون معتبرة يمكن الاستناد إليها. محل الشاهد في الرواية قوله عليه السلام: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، حيث أنها دلت على وجوب تقييد الجائزة بالجائزة التي لها خطر، ومقتضى ذلك كون وجوب الخمس حينئذ في الجائزة التي لها خطر. أما الجائزة التي لا خطر لها فلا وجوب فيها، بناء على أن المراد بلها خطر إشارة لمفهوم الشرط وليس إشارة لمفهوم الوصف، لأنه لو كانت بناء على مفهوم الوصف سوف يستشكل في أن مفهوم الوصف لا حجية له، فنحول العبارة على نحو الشرط إذا كان لها خطر، مع أنه حتى لو قلنا بناء على مفهوم الوصف فبناء على مبنى السيد الخوي دام أعلى الله مقامه أن الوصف له مفهوم ولو في الجملة لا بالجملة، يكون هذا المورد من مصادقه فتتم الرواية حينئذ وتكون حجة. بناء على عدم قبول مبنى السيد الخوي قدس سره الشريف، فإن تم القول بأنها محولة بأن مفادها مفاد الشر فكأنه قال إذا كان لها خطر فتتم الرواية لتدل على أن الجائزة ما لم يكن لها خطر لا يجب فيها الخمس. أما إذا لم نقبل بذلك فسوف تكون الرواية دالة على خصوص مفهوم الوصف، وعندها لا يمكن أن يستفاد بأن الجائزة التي لا خطر لها لا يجب فيها الخمس، بل يجب حينئذ الرجوع إلى عمومات ما دل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، فتكون حينئذ حتى الجائزة التي لا خطر لها يجب فيها الخمس ما دام ينطبق عليها عنوان الفائدة. ثم بناء على الالتزام بكون الوصف له مفهوم، أو بناء على الالتزام بأن الرواية من باب مفهوم الشر، يشكل الالتزام بالتفصيل الذي أفاده أعلى الله الذي أفاده دامت أيام بركاته، وذلك لأن رواية علي بن مهزيار مثبتة، والروايات التي دلت على وجوب الخمس أيضا في مطلق الفائدة مثبتة، فلا معنى لأن نقول بحمل المطلق على المقيد بين المثبتين، كما تقدم عندنا إذا كنتم تتذكرون في باب الغوص حيث ذكر هناك بعض الأعاظم قدس الله نفسه الطاهرة أن عنوان ما يخرج من البحر وعنوان الغوص لما كانا مثبتين فلا مانع من الالتزام بوجود جعلين مستقلين يجب الخمس في كل منهما، وذكر نكتة ذلك ردا على المحقق الهمداني بأن المقام ليس مقام تناف حتى يجمع بينهما فيقال بتقييد كل منهما بالأخرى، مقامنا أيضا كذلك، ليس المقام مقام تناف بل المقام مقام إثبات، فلا تناف بين صحيح ابن مهزيار وبين موثق سماعة، أو بين صحيح ابن مهزيار وبين الآية القرآنية، فلا معنى لتخصيص الوجوب بخصوص الجائزة التي لها خطر، ومقتضى ذلك عدم الالتزام بهذا التخصيص بل وجوب الخمس في الجائزة مطلقا على وفق مبنى المصنف أطال الله بقى وعلى وفق مبنى بعض الأعاظم قدس الله نفسه الطاهرة ومبنى من تبعه من أساتذتنا دامت أيام بركاته. فهذا التفصيل انصافا على خلاف الصناعة والالتزام بعدم الوجوب في الهدية التي لا خطر لها خلاف مقتضى الاحتياط بل خلاف الدليل، والله أعلم بحقائق الأمر. على كلا المفهومين بعيدا عن كوننا في مقام، أقول رواية ابن مهزيار ارفع اليد عن المفاهيم الآن، تقريب دعواهم إما على مفهوم الوصف أو على مفهوم الشر، لكننا نلاحظ على كلا التقريبين اللذين ذكرناهما بأن رواية ابن مهزيار أساسا ليست معارضة لرواية سماعة حتى نقول بتخصيص الوجوب في الهدية بخصوص الجائزة التي لها خطر، كلاهما مثبت، ومع كونهما مثبتين الالتزام بالأمرين وجوب الخمس في الجائزة التي لها خطر ووجوب الخمس في الجائزة التي لا خطر لها. أما الالتزام بالأول دون الثاني انصافا خلاف الدليل. يمكن شيخ منكم تنام في الله عن المشاق إنما المشاق ينفي الحكم عن ما لم يذكر عن يعني لمن ينتفي الوصف الذي له خطأ يعني. هذا خلاف يعني بالنتيجة أنكم سوف تلتزمون بمقتضى مفهوم الوصف زين. لا تنظروا صحيح إنما زيار أطلبوا صحيح أو موثق سماعة مقتضى التزام بما تذكرون كون صحيحة ابن مهزيار مقيدة لإطلاق صحيحة سماعة زين. التقييد في المقام على خلاف الصنعة لأن النصين مثبتان وقد تقدم أن التقييد والإطلاق فرع التنافي والمقام لا تنافي. نعم بالإحرام مفهوم الشرط يكون منفيا ومثبتا ومثبتا إذا مفهوم الشرط إنما هو في كلام علي بن مهزيار. وأما موثق سماعة لا مفهوم فيه. موثق سماعة بناء على ما قدمنا من المصنف الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير دلت على وجوب الخمس في كل ما انطبق عليه عنوان الفائدة إلى المقدار واضح. إذن لا فرق بناء على هذا بين الهدية التي لها خطر والهدية التي لا خطر لها تسلمون. جاءتنا رواية علي بن مهزيار. رواية علي بن مهزيار قالت الجائزة التي لها خطر فيها الخمس الجائزة التي لا خطر فيها لا خمس فيها. أقول هذا التقييد بالتفصيل بين الجائزة التي لها خطر والجائزة التي لا خطر لها أليس منافيا لرواية سماعة أو ليس منافيا؟ إذا كان منافيا لرواية سماعة يعني أن الرواية تنفي ورواية سماعة تثبت فالمقام مقام حمل مطلق على مقيد. أما إذا كانت رواية علي بن مهزيار ليست منافية لرواية سماعة إذا خالف مفهوم الشرط إنها هي مفهوم الشرط فيحصل تنافي. إذا قلنا مفهوم الوصف ولا يقولون بحجيته لا بس يدخل يلتزم بمفهوم الوصف في الجملة. يقول بعض المواضع التي يكون المقام فيها مستندا لمفهوم الوصف لا مانع من الالتزام فيه بالحجية يلتزم في الجملة بمفهوم الوصف. يعني في المقام يلتزم ليكون لنقول يلتزم ونقول أنه مفهوم شرط يعني صحيح زيارة تفيد لأنه لا يجب الخمس فيما لا خطر فيه من جائزة وتلك العامة ومعتقد سماعة العموم يجب يحمل الخاص على الآخر. ما أشوف يعني إلى الآن غير واضح أن المقام مقام تنافي بل في تصوري أن المقام مقام إثبات في كليهما كلاهما يدل على وجوب شيء لا تنافي. التنافي سلب وإيجاب كلاهما موجبان. هذا معنى أنهما كلاهما في مقام الإثبات. إذا نظرنا إلى شيخنا المدلول مطابق يعني لكل منهما يعني كلاهما يثبت المدلول الالتزامي أيضا المدلول الالتزامي يكون منفي بلحاظ صحيحة علي بن مهزيار بناء على المفهوم لكن بلحاظ صحيحة سماعة أن أيضا بلحاظ صحيحة سماعة كل ما لم ينطبق عليه عنوان الفائدة فلا خمس فيه غير لا تنافي. التنافي بين المدلول المطابق صحيحة سماعة أو موثقة سماعة وبين المدلول الالتزامي لرواية علي بن مهزيار بناء على مفهوم الوصف فهل هذا يصلح حينئذ للقول بالتقييد؟ إذا التزمنا بهذا الأمر ففي كل مثبت في كل مثبتين يوجد حين جاء التنافي. فإذا يرد الإشكال على السيد الخوي في باب الغوص لأن المدلول الالتزامي لما يخرج من البحر يتنافى مع المدلول المطابقي لمفهوم الغوص والمدلول الالتزامي لمفهوم الغوص يتنافى مع المدلول المطابقي لما يخرج من البحر فيكون ما ذكره المحقق الهمداني صحيح من تقييد كل منهما بالأخرى. لكن السيد الخوي قال أن المقام مقام المدلول المطابقي والنظر للمدلول المطابق مانع من الالتزام بكون أحدهما مقيدا للآخر فنلتزم بكلا المدلولين المطابقين. السيد الخوي لا يقول بوجود لا مفهوم شرط ولا مفهوم وصف هناك حتى يكون لا معنى لأن المدار على طبق القواعد لا يعني لا يخصنا أن السيد الخوي نحن لسنا متعبرين ليكن السيد الخوي لم يقول هذا مدعاة للإشكال عليه يعني ما صنعته هناك من الالتزام بخصوص المدلول المطابق بعينه جار هنا اغفالك لمفهوم الشرط ولمفهوم الوصف هناك بعينه يجري هنا ليست باؤكم جارة في هذا المورد وغير جارة في ذاك المورد ما تصنعونه هناك ليصنع هنا. نحن نلزمكم بما تلتزمون به. لا يكون له مفهوم واضح. لا يكون له مفهوم. المدلول الالتزامي جزما هناك ثابت. يعني كأنه ما تصنعونه في المقام من تحويل المقام إلى مفهوم شرط بعينه جار النوع. إذا كان الإخراج بالغوص فيجب فيه خمس المدلول الالتزامي عدم وجوبه بدون الغوص. إذا كان الإخراج من البحر ففيه الخمس المدلول الالتزامي عدم وجوبه إذا لم يكن من البحر. فبالتالي المدلول الالتزامي في كل منهما مناف للمدلول المطابقي، فما صنعه المحقق للهمداني هو الصحيح. سيدقي لم يقبل هذا المعنى بعينه، يجري الكلام حرفا بحرف. المدلول الالتزامي هناك لمفهوم الوصف بالجملة ثابت كما هو ثابت هنا، فما قيل هناك حرفا بحرف يجري في المقام، فإنه هناك التزم بأن المقام مقام المدلول المطابق، ولما كان المدلولان المطابقيان غير متنافيين فلا مناص عن الالتزام بكلا العنوانين، المقام كذلك، فلا معنى للفتوى حينئذ بالتفصيل، بل الفتوى بعدم وجوب الخمس في الهدية التي لا خطر لها أشبه بالاجتهاد مقابل النص، ولذا يشكل الالتزام بذلك والله أعلم. هذا كله في الفرع الأول الذي ذكره المصنف، إن شاء الله يكون واضح. بعد ذلك في الفرع الثاني وهو عنوان المهر، حيث ذكر المصنف بأنه لا يجب الخمس في المهر ولا في عوض الخلع، وألحق بذلك بياس الأعضاء. فهنا ثلاثة أمور أجملها كلها في معنى واحد، فأقول بأن الكلام فعلا في عدم وجوب الخمس في المهر. ذكر السيد صاحب المدار قدس الله نفسه الطاهرة أن المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الخمس في الصداق، وقال المحقق البحراني رحمه الله في الحدائق بأنه لم يقف على قائل بوجوب الخمس فيه، ولو كان معاصرا لا وقف على من يقول بوجوبه فيه. على أي حال، ولعل الوجه، طبعا لازلت أكرر بأن الكلام في هذا الفرع هو عين الكلام في الفرع السابق، أن البحث بناء على كون الوجوب في مطلق الفائدة، لا أن البحث بناء على وجوب الخمس فيما يحصل بالاكتساب، فهذه كلها خارجة تخصصا. لعل الوجه في عدم وجوب الخمس في المهر يؤول إلى أن الصداقة أو أن الصداقة واللي أشار له المصنف تقريبا أن الصداقة عوض عن البضع، فلا ينطبق عليه عنوان الفائدة والغنيمة. ويمكننا أن نعمق هذا البيان بوجه أفضل أو نعمق بصورة أكثر، فنقول بأن المستفاد من الأدلة هو كون موضوع الحكم في محل البحث ما كان منطبعا بعنوان الغنيمة والفائدة، فمتى انتفى عنه ذلك فلا يتعلق به الحكم ولا يجب فيه الخمس حينئذ. وموردنا من هذا القبيل، وذلك لأن الظاهر من الأدلة أن حق الزوجية من الحقوق العقلائية ذات المالية عندهم، والظاهر أن المهر المعطى من قبل الزوج للزوجة في نظر العرف والعقلاء في مقابل ذلك الحق، ولذا عبر عنه القرآن الكريم بالآجر كما في سورة النساء الآية 25، وفي النصوص عبر عنه بعوض البضع. فبحسب المرتكز العقلائي يكون المهر عوضا لما تملكه الزوجة للزوج، ولذلك عبر المصنف بعد كون الأول المهر في مقابل منح الزوجة زمام أمرها بيد الزوج. فإذا بحسب المرتكز العقلائي يكون المهر عوضا لما تملكه الزوجة للزوج، وهذا التعويض لا يصدق عليه فائدة عرفان. وكذلك هذا بالنسبة للمهر، وكذلك الكلام أيضا بالنسبة للخلع، عوض الخلع، وهو الذي تدفعه الزوجة للزوج لكي يخالعها فيطلق سراحها، فإن هذا أيضا عبارة عن تعويض، عن تعويض لما أخذ من الزوج، فإن الزوج يرفع يده عن حق الزوجية وعن امتلاكه زمام أمر الزوجة، فيأخذ مقابل رفع يده عن هذا الحق يأخذ مالا، فيكون حينئذ، فلا يقول العرف حينئذ لهذا التعويض الذي حصل عليه الزوج يده عن زمام أمر أو عن بضع الزوجة فائدة عرفان. وأوضح من ذلك ما يحصل عليه الإنسان في ديات الأعضاء، وهو الفرع الثالث الذي أشار له المصنف في المقام، ومنه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية، جناية الأعضاء مثلا أو جناية القتل خطأان، فإنها عبارة عن تعويض بما وقع على الإنسان أو على الفاقدين من الجناية، وما دام التعويضا لما أخذ من أو لما فقد منهم فلا يصدق عليها عرفا عنوان الفائدة. هذا تعميق البيان الذي ذكره المصنف في قوله وأما استثناء المهر وعوض الخلع فلعدم صدق الفائدة عليهما، بعد البيان الذي قدمنا، بعد كون الأول في مقابل منح الزوجة زمام أمرها وما عبرنا عنه بأنه حق الزوجية، حق عقلائي له مالية، فما يدفع مقابله من المهر لا ينطبق على المهر حينئذ فائدتان. والثاني له عوض الخلع في مقابل تنازل الزوج، ومنه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية، حيث لا يصدق عنوان الفائدة بعد فرض الجناية لأنها تكون تعويضا لما وقع على المكلف أو على الفاقدين من الجناية. هكذا قرب الاستدلال في المقام. هذا الذي سنلتزم به، لكن بعد بيان التالي. هذا البيان الذي ذكر في المقام وعليه يقع الحديث، هذا هو ما ذكر. يمكن أن يلاحظ على هذا البيان بعدة أمور، منها أولا إن العرف لا يعد بضع المرأة، والذي عبرنا عنه كناية حق الزوجية، إن العرف لا يعد بضع المرأة مالا، فدفع الزوج للمهر يكون فائدة للزوجة، حيث لم يخرج من الزوجة شيء يعادل ما حصلت عليه من المال، هذا أولا. ثانيا إن كون المهر عوض البضع في غير محله، وإلا لزم عدم جواز دفع المهر للصغيرة التي لم تبلغ 9 لعدم جواز الدخول بها، ولزم عدم وجوب تمكين المرأة نفسها لمن لم يدفع مهرها، أو عفوا لمن دفع مهرها ما لا مالية له، كأن دفع لها مهرا خمرا مثلا، ويلزم من ذلك عدم صحة النكاح بدون مهر. وبكلمة إن المهر ليس مقوما لعقد النكاح الدائم، بل هو مقوم لعقد النكاح المنقطع، فلا يتم ما ذكر. ثالثا إن سلطنة الزوجة على البيض ليست مالا عند العرف والعقلاء، فهم لا يعتبرونها غنية بسلطنتها على بضعها وذات مال وينفوا عنها عنوان الفقر. فلو جاءت المرأة ذات البيضة تطلب مساعدة مالية أيقال لها بأنها ليست فقيرة لأنها مالكة لبضعها وبضعها مالان فهي ذات مال فلا يجوز إعطاؤها من الحقوق الشرعية والصدقات لانتفاء عنوان الفقر عنها. أعقل القول بذلك. ولهذا يعتبر العور والعقلاء أن ما تحصل عليه المرأة من المهر فائدة لها لم يدفع بإزائها مقابل. ولذا لو قلنا بأن وجوب الخمس في مطلق الفائدة لكان الدليل لكان مقتضى ذلك الالتزام بوجوب الخمس في المهر، وعندها يجب عليها تخميسه. والفتوى بغيره والفتوى بعدم وجوب الخمس في المهر أشبه بالاجتهاد مقابل النص، بل يمكن أن يقال بأن المهر لما كان من مؤونة المرأة فحينئذ نستثني إذا كان بما يتناسب وشأنها، أما إذا كان زائدا على مؤونتها بمعنى أن المثل فيها يعطى 10 فأعطيت 15 وجب الخمس في الزائد لكونه زائدا على مؤونتها. هذا بناء على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، فلا معنى لما ذكره المصنف تبعا لما عليه بعض الأعاظم قد صلى تربته الطاهرة وتبعه في ذلك بعض الأساتذة دامت أيام بركاتهم. ومنه يتضح الكلام في عوض الخل، ومنه يتضح الكلام في الدية. فإن تم ما أوردناه في الأمور الثلاثة أو الجناية على النفس فأيضا الكلام بوجوب الخمس. نحن لسنا مقلدين في المقام، في المقام نحن نعيش مدار الدليل. إن كان الدليل دالا على ذلك فنحن نلتزم بمفاده. يعني صحح الحلال كلمة الشيخ غير تامة. قلت لو كان معاصرا لقال بغير هذه المقالة. بل خو الإجماع ما يكون إجماع مثلا دليل في العلماء مقابل العلماء. إجماع شنو؟ يعني اللي هو مشهور بين العلماء كان عدم وجوب الخمس في الماء، مع أنه هاي المسألة ابتدائية المعصوم لو كان يجب له تبع يعني. ولذلك احنا قلنا لانه لعل عدم الوجوب في الخمس في الماء ليس لما افاده المصنف تبعا لمستند العروة الوثقى، وانما لعل نكتة عدم الوجوب كون المهر من مؤونة المرأة المستثناة، فبناء على ان المهر من المؤونة لا يجب فيه الخمس حينئذ، وهذه لعلها نكتة عدم الوجوب. ولذا قلنا المقام يستدعي التفصيل، بينما إذا كان المهر من مؤونة المرأة مناسبا لشأنها فلا يجب فيه الخمس، فإذا كان زائدا على شأنها وعلى مؤونتها وجب فيه الخمس. عمرها 65 سنة وتبغى مهر 25,000 ريال سعودي، هل يتصور أن هذا مهرها؟ أي 2,000 ريال زائد عليها. زين، بيننا مثلا فتاة بك في العشرينات على سبيل المثال متعارف أن تمهر بمثل هذا المقدار من المال، فحينئذ هذا من مؤونتها ومناسب لشأنها فلا يتعلق به الخمس. فالاستثناء ليس لما ذكره المصنف من كون المهر عوضا عن البيضة أو مقابل حق الزوجية، بل النكتة في عدم الوجوب لو قيل بعدم الوجوب هي ما ذكرنا. خب قلنا أن كلامنا ليس في ذلك المورد، خرجنا عن ذلك تخصصان، فبالتالي ليس المقام في ذلك المورد، بل بالعكس على قول القوم به تبعا لمستند العروة من أمر وجوب الخمس حينئذ في المهر، لأنه إذا كان المهر عوضا عن البيض فهو من مصاريف الاكتساب. خصوصا وقد عبر عنه في مجموعة من الأدلة بالأجر، فهو من مصادق الاكتساب حينئذ، فيجب الخمس فيه بناء على كونه أجرة فيكتسب به. لكن ذكرنا أن هذا المعنى أساسا غير تام، ولذا نحن لا نلتزم بوجوب الخمس فيه مع قولنا بأن القيد لخصوص الاكتساب. على أي حال فعندنا نقول لازم أن المرأة التي لا مهر لها، وإذا قلنا أنه حق لها وتنازل عنها فلا يتم. عجيب، أساسا كلامكم فاقط لكونه خارجا عن محل الفرض. نحن لا نتكلم في صورة التنازل والتراضي، خارج عن محل الفرض أولا. ثانيا، لا بد من الالتفات إلى أن النقض لا يكون إلا باللوازم، ونحن ذكرنا ثانيا مجموعة من النقوضات أسلم بكونها لوازم. هذا هو النقض، النقض عادة بكذا، إن كنتم تقولون كذا فهل تلتزمون بكذا، أو لازم كلامكم كذا فهل تلتزمون بذلك. النقض دائما وأبدا بهكذا أمر، ليس المقام مقام حل المطلب، حل المطلب عندنا إنما هو في قولنا ثالثا. أما أولا وثانيا فإنما هما بمثابة الناقض، بل لو قيل بأن الأول حل للمطلب لا مانع منه، لكن القصد عندنا في كون الثالث هو حل المطلب. صار واضح؟ الثالث أن المهر ليس مقوما للعاق، ولذلك قلنا بأن أو عفوا الثالث أن سلطنة الزوجة على دفعها لا تعد مالا عند العرس والعقلاء، فقلنا لا يعبرون عنها غنية وينفون عنها عنوان الفقر بكونها مالكة لبضعها. إذن بالنتيجة ينفى عنها عنوان الفقير، شير كلمة الغنى، ينفى عنها عنوان الفقيرة. المالك للبيت يقال له فقير في قضية حاجته للبيت، بلي. الكلام بعد ذلك في فرع آخر تعرض له المصنف، وهو مسألة استثناء المؤونة. فذكر المصنف أنه لا بد من استثناء المؤونة، أشار دامت أيام بركاته إلى فرعين في المقام. الفرع الأول أنه تستثنى مؤونة التحصيل، وهي التي عبر عنها في البحث بقوله هذا في غير مؤونة تحصيل الربح. أشار بداية في الفرع الأول إلى استثناء مؤونة تحصيل الأرباح، وهي عبارة عن كل ما يصرف في سبيل تحصيل الربح. الفرع الثاني استثناء مؤونة نفسه وعياله مما يحتاج إليه في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من مأكل وملبس ومسكن وهكذا. أما بالنسبة للفرع الأول وهو استثناء مؤونة التحصيل فمما يصرف في سبيل تحصيل الربح، فيدل عليه ما سبق وذكرناه من نكتة الوجوب في بحوث سابقة، وهي أن موضوع وجوب الخمس هو الغنيمة والفائدة، وهذا الموضوع أو العنوان لا يصدق إلا بعد إخراج جميع ما صرفه الإنسان على تحصيل الربح بأكمله، فلا بد من أن يستثني جميع ما صرفه في سبيل تحصيل ذلك حتى ينطبق حينئذ عنوان الفائدة والغنيمة. ولذا لا نحتاج في هذا المقام إلى إثبات دليل إلى دليل يدل على ذلك، يكفينا هذا العنوان الذي دل على وجوب الخمس وأنه منصب على عنوان الفائدة والغنيمة. فنحن في غنى عن إثبات الدليل، نعم، أو عن إقامة الدليل. نعم نحتاج إلى الدليل بالنسبة إلى وجوب إلى استثناء مؤونة نفسه وعياله. وهنا نكتة لا بأس ببحثها، واجب منزلي. لماذا خص هذا البحث فقط أرباح المكاسب باستثناء مؤونة نفسه وعياله من ودون الأمور الستة السابقة؟ ما هي النكتة التي دعت إلى استثناء مؤونة نفسه وعياله من أرباح المكاسب دون بقية الستة السابقة؟ إذ تلاحظون أن الستة الماضية كانت كلها استثناء مؤونة التحصيل وهو الفرع الأول، بينما مقامنا الآن استثناء فرعين أو أمرين: استثناء مؤونة التحصيل من جانب، واستثناء مؤونة نفسه وعياله بما بينت قبل قليل. هذا لا بأس إذا تزاحموا ملائكتكم اليوم وتشوفوا إلينا البحث. وكما قلت سابقا وكررت، باب السؤال مفتوح، فلا بأس بالاستفادة من الأساتذة والفضلاء وزعماء الحوزة ومرجعيات الطائفة، فيمكن كيف ما كان. البحث فعلا في الفرع الثاني، وهو استثناء مؤونة نفسه وعياله مما يحتاج إليه في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن وما شابه. وهذا دلت عليه مكاتبة الهمداني التي سبق وذكرناها في البحوث السابقة، وهي قوله عليه السلام في المكاتبة: بلي. فكتب صفحة 1387، فكتب وقرأه علي بن مهزار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. بعد مؤونته ومؤونة عياله، فإنها نص صريح على الاستثناء ولا تحتاج إلى مزيد بحث أو كلام. الكلام بعد ذلك في تقييد المؤونة بكونها مؤونة السنة، حيث أن المعروف في كلمات أصحابنا أن المؤونة المستثناة هي مؤونة السنة، فمن أين نستفيد هذا التقييد؟ الذي عليه إجماع الأصحاب كون المراد بالمؤونة مؤونة السنة، مع أن النصوص خالية عن ذلك. وقد ذكر في الحدائق قدس الله نفسه الطاهرة بأن النصوص غير مشتملة على التقييد بلفظة السنة، مع أن أصحابنا قد قيدوا المؤونة المستثناة بمؤونة الإنسان ومؤونة عياله إلى سنة، والنصوص خالية. كيف يمكن بيان هذا التحديد والتقييد؟ ذكر المصنف وجها ويمكننا بيان هذا الوجه، وهو عبارة عن التمسك بالإطلاق المقامي. أتمنى أن تكون كبرى الإطلاق المقامي في الذهن وطبق الصغرى. بيان ما ذكره المصنف وفيه يتضح معنى الإطلاق المقامي، أن يقال كالتالي: إن المؤونة المستثناة، لنفرض رواية علي بن مهزار أو مكاتبة الهمداني، إن المؤونة المستثناة لما لم تضف إلى مدة معينة، حيث أن الإمام قال مؤونته ومؤونة عيانه، فلم يضف الإمام المؤونة إلى مدة زمنية، لا قال شهرا ولا قال أسبوعا أو يوما أو سنة، أطلق الإمام عليه السلام. فنفهم من ذلك أن سكوت الإمام عليه السلام عن ذكر تحديد المؤونة صريحا مع كونه في مقام البيان إشارة إلى إحالة السامع على طريقة موجودة عند العرف يقبلها الإمام عليه السلام. وإن شئت قل إننا نفهم من سكوت الإمام عليه السلام عن تحديد المدة أو المؤونة بقدر معين مع كونه في مقام البيان إلى وجود طريقة عرفية لتحديد زمان المؤونة بمقدار السنة عادة، فيكون سكوته عليه السلام عن التحديد إحالة منه، تعبر دليل العلم، إحالة منه على تلك الطريقة العرفية المعهودة عند السائل والمرتكزة في أذهان الناس. فنستفيد بمقتضى الإطلاق المقامي أن الإمام يريد الطريقة العرفية، لأنه لو كان يريد أمرا آخر غير تلك الطريقة العرفية لكان عليه البيان، ولما لم يبين فلا يريد سواها، فيثبت بالإطلاق المقامي أن المطلوبة هي الطريقة العرفية، والطريقة المركوزة في أذهان العرف إنما هي تحديد المؤونة بالسنة، فيثبت المطلوب. إن شاء الله كلامي واضح. بل ما في قيد، ما لم يذكره لا يريده. أحسنت، بالعكس، كيف تثبت احترازية القيود؟ تثبتها متى؟ قيود إنما تثبتها في مقام وجود القيد. نشك في أن هذا القيد قيد احترازي أو قيد توضيحي، نتمسك بقاعدة احترازية القيود. أما إذا لم يوجد في المقام قيد فنقول عدم ذكر القيد الاحترازي دال على عدم إرادة القيد، لا مفهوم لقاعدة احترازية القيود، وإنما نتمسك بمقدمات الحكمة التي تدل على أن الإمام في مقام البيان بيان تمام مراده الجدي، ومقدمات الحكمة كما تثبت الإطلاق اللفظي تثبت الإطلاق المقامي بلا فارق بينهما، فيتم عندنا حينئذ المطلوب. في كل عام يوما بيوم ما عليه يوما بيوم. قب هذه إشارة إلى الفائدة، لا إشارة إلى المؤون حدد بهذا المقدار، إشارة إلى الفائدة أن الذي يفيده يوما بيوم يتعلق به الخمس، لكن ما أشارت إلى قضية الاستثناء، هذه ساكتة عن الاستثناء. هل إيش تفضلت؟ لأنها تطبيق تلك الكبرى، لأن تلك الكبرى تقول بأنه ما لم يكونه من الأجزاء والشرائط، فهو لا يريده، أي فهو لا يريده، فإذا نتمسك بالإطلاق بالنتيجة. هل هو إطلاق مقامي أو إطلاق لفظي؟ ما عندنا إطلاق لفظي قطعا. الآن الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياده، وين ما يدل على الإطلاق؟ الإمام في مقام البيان بيان تمام مراده الجدي، وهو عبارة عن أن الخمس يستثنى له ولعياله، بعد استثناء مهونتي ومهونة عيالي. من وين استفدنا قيدية السنة؟ استفدنا قيدية السنة بلحاظ الأطلاق المقامي، بأن كل ما ذكره الإمام عليه السلام ليس دخيلا في المراد، وهذه كل ما ذكره الإمام عليه السلام ليس إطلاقا لفظيا وإنما إطلاقا مقامي، وإنما إطلاق مقامي بعد. صار واضح هذا الكلام إذن في إثبات هذا المعنى والإنصاف تماميته بلا إشكال ولا نقاش. الكلام بعد ذلك في فرع آخر وهو من الفروع المهمة، ذكر فيه المصنف أمر وهو أن الخمس، أو يقع الكلام في زمان تعلق الخمس، وأنه إذا أقرأ بس هالعبارة حتى لا يصير ما أطبق أبدا. وأما استثناء التاقر الذي عبارة عن رقم 4 الظاهر، خطأ في الصف. وأما استثناء المؤونة فلمكاتبة الهمداني المتقدمة وغيرها، ولعل مكاتبة الهمداني أصرح بلحاظ أن الاستثناء سوف يكون لنفسه ولعياله بهذا اللحاظ، أما بلحاظ مطلق الاستثناء فيكفينا صحيحة البيزنطي الخمس بعد المؤونة، هذا في غير مؤونة تحصيل الربح كما لا يخفى، هذا في غير مؤونة تحصيل الربح. وأما هي مؤونة تحصيل الربح فلا نحتاج في استثنائها إلى لنكتة الوجوب أو نكتة موضوع الحكم وهي الغنيمة والفائدة، فإنها لا تتحقق إلا إذا صدق عنوان الفائدة، وعنوان الفائدة كما تقدم لا يصدق إلا بعد أن نستثني ما صرفناه في تحصيلها، إلا بلحاظ ما زاد عليها، يعني إلا بلحاظ ما زاد على مؤونة تحصيل الربح، هذا مراده. وأما تقدير المؤونة بالسنة، المؤونة لونها مؤونة لنفسه ولعياله مؤونة سنة، فللإطلاق المقامي، فإن مؤونة الشخص تقدر عادة عند العرف بالسنة لا بالشهور أو الأيام، وحيث أن النصوص أطلقت كلمة المؤونة فعندها لا بد أن يكون لا يخلو الحال من أمرين، إما أن الإمام في مقام أو أن الإمام في مقام الإهمال، كون الإمام في مقام الإهمال غير متصور، فإذا يكون في مقام البيان. عدم ذكر الإمام عليه السلام لأمر دخيل في الحكم يكشف بدليل الإن عن عدم إرادته أو عن إحالته على أمر معهود ومرتكز في ذهن السائل. عدم إرادته غير متصور بلحاظ الاستثناء، فإذا يكشف ذلك عن إحالته على ما هو معهود في ذهن السائل أو مرتكز في أذهان العرف، وهو عبارة عن المؤونة العرفية المحددة عندهم بالسنة. فلا بد أن يكون ذلك، يعني أن يكون سكوت الإمام عليه السلام عن تحديد المؤونة بالسنة من باب الحوال إحالة الإمام على ما هو مألوف ومعروف عند العرف على العادة المذكورة. الكلام بعد ذلك آخر فرق، الكلام بعد ذلك يقع في زمان تعلق الخمس، وأنه من حين ظهور الربح أم بعد انتهاء السنة. المشهور بين أصحابنا أن تعلق الخمس من حين ظهور الربح وحصوله، وخالف في ذلك ابن إدريس فقال بأن تعلق الخمس مثله مثل الزكاة، فكما أن الزكاة لا يتعلق بها الحق إلا بعد مرور السنة كاملة، فإن الخمس كذلك أيضا لا يتعلق به الحق إلا بعد مرور الحول. وإن قال أي ثمرة ستترتب على ذلك، مع أنكم ستذكرون في الفرع القادم بأن وجوب الإخراج لا يكون إلا بعد مرور الحول، قلت الثمرة تتحقق في أمور. أولا، أو أشير لأمرين بس والباقي عليكم. أولا، لا يجوز لك إتلافه، ولو أتلفته لن ينفي ذلك تعلق الحق به. اثنين، ثبوت الشراكة بينك وبين صاحب الحق وإن كان يجوز لك التصرف فيه، وتفصيله في المطولات، فراجع. على أي حال، هذان قولان في المسألة. المشهور أن الخمس يتعلق بمجرد ظهور الربح وحصوله، وخالف ابن إدريس فقال بأن الخمس لا يتعلق إلا بعد مرور الحول، فما لم يمر حول وما لم تنتهي سنة لا يتعلق الخمس حينئذ، على رأي ابن إدريس. أما بالنسبة للمشهور فيمكن الاستدلال لهم كما ذكر المصنف بوجهين. الأول، الآية القرآنية، حيث أن إطلاق لفظة الغنيمة الذي وقع موضوعا للوجوب يصدق بمجرد حصول الربح والفائدة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، دلت على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة والفائدة، وانطباق عنوان الغنيمة والفائدة يحصل بمجرد حصول الربح، فبمجرد أن يحصل الربح عند الإنسان يقال بأنه قد استفاد، يقال بأنه قد غنم، وقد علق وجوب وقد علق الحكم وهو وجوب الخمس على تحقق الموضوع وهو الغنيمة والفائدة، وقد عرفت أن الغنيمة والفائدة تتحققان أو تصدقان بمجرد حصول الربح وظهوره، فإذا يتحقق وجوب الخمس حينئذ. بعد إذا انطبق عنوان الغنيمة والفائدة، متى ما انطبق عنوان الغنيمة والفائدة؟ بناء على ما قدمنا قبل قليل أن عنوان الغنيمة والفائدة لا يصدق إلا بعد الاستثناء، فكلامنا كذلك. بعد انطباق عنوان الغنيمة والفائدة بعد الاستثناء حتما. هذا بالنسبة للآية القرآنية. وأما الوجه الثاني فهو التمسك برواية سماعة أو موثقة سماعة كما ذكر المصنف، حيث أن موثقة سماعة قد دلت على أن في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، أو كل ما أفاد الناس من قليل كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. ففيه الخمس دلت على تعلق الوجوب بمجرد انطباق عنوان الفائدة والغنيمة، وعنوان الفائدة والغنيمة ينطبقان بحصول الربح وظهوره. فظهور الربح بعد استثناء مونه، فظهور الربح وحصوله موضوع للوجوب، فيجب الخمس حينئذ بمجرد ذلك أو يتعلق الجبه. هذا بناء على عدم التسليم بالإشكال أو بالشبهة التي ذكرناها في موثقة سماعة من كونها ناظرة إلى الكمية وليست ناظرة إلى أصل الوجوب والكيفية بالبيان السابق. أما بناء على شبهتنا التي ذكرناها في موثقة سماعة لا تصلح موثقة سماعة دليلا وتبقى الآية القرآنية. فإن دل مقيد على الآية القرآنية بما يوافق كلام ابن إدريس كان المتعين كلام ابن إدريس، وإن لم يكن في المقام ما يدل على ذلك كان المتعين حينئذ هو الآية القرآنية. إن قلت لو كنا من مشايخنا الإخباريين مثلا التزمنا بكوننا من الإخباريين القائلين بعدم حجية ظواهر الكتاب ما لم يرد فيه تفسير من المعصوم عليه السلام، ولم يرد في المقام تفسير من المعصوم عليه السلام لوجوب الخمس في مطلق الفائدة بمجرد حصول الربح وتعلقه، فما هو مقتضى الأمر حينئذ؟ نقول مقتضى الأمر إذا شككنا في الوجوب من عدمه هو الالتزام بمقالة ابن إدريس لأننا نشك فنجري أصالة البراءة حينئذ. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. وأما أن التعلق من بداية حصول الفائدة فلإمكان استفادة ذلك من آية الغنيمة، لأن آية الغنيمة قد علقت وجوب الخمس في مطلق الفائدة على مجرد تحقق القيمة والفائدة، فمتى تلقى هذا العنوان فقد وجب الخمس. هذا بناء على الالتزام بحجية ظواهر الكتاب. أما لو قلنا بمقالة مشايخنا الإخباريين أو بعض مشايخنا الإخباريين من عدم الالتزام بحجية ظواهر الكتاب ما لم يرد فيها نص مفسر من قبل المعصوم فسوف تكون الآية القرآنية غير دالة على ذلك. فنرجع إلى النصوص. وموثقة سماعة المتقدمة فإن ظاهرة في فإن لله خمسه الآية وففيه الخمس موثقة سماعة أن ذلك يعني وجوب الخمس من حين صدق الغنيمة والفائدة، يعني بمجرد ظهور الخمس ظهور الفائدة والغنيمة يتنجز الوجوب أو يتحقق الوجوب. لأن لو أشكلنا في رواية سماعة فكنا مع مشايخنا الإخباريين بعدم دلالة الآية القرآنية لعدم حجية الظاهر الكتابي أو ظواهر الكتاب، وأشكلنا في رواية سماعة بما سبق وذكرنا في البحث السابق فلا دليل عندنا نشك المقام من صغريات الشك في التكليف، نشك في وجوب الخمس بمجرد تعلق ظهور الربح وحصول الفائدة والغنيمة، أصالة البراءة مانعة من الالتزام بذلك، فلا يجب الخمس إلا بعد مرور حول كامل، ويكون قول ابن إدريس هو القول المتعين. الكلام بعد ذلك في جواز تأخير الدفع إلى الحول، يعني إلى سنة كاملة، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.